الشام مهرة من بقايا السنا، ثورت كل زهرة في رواب الفدا. هذه الشام مهرة من بقايا السنا، ثورت كل زهرة في رواب الفدا. شربة النصر مرة، تضحيات دماء، إنما الشام حرة قلبها في السماء. شربة النصر مرة، تضحيات دماء، إنما الشام حرة قلبها في السماء. إنما الشام حرة قلبها في السماء.